حبي لآل النبي من مذهب وديني ومني ليهم ليهم ليهم لوفي بذمتي وديني حبي لآل النبي من مذهب وديني ومني ليهم لوفي بذمتي وديني وديني ريحان وجدي بطيبة ريحان وجدي راحتي وديني يا رفيع الشفوق الرحيم الأم تبرى وبرا مدح لنا كشفاء الكل سقم وغرى وبرا يا بعاود علي يا بعاود علي نور سنيني طه الشوق كويني زايد حنيني نظرة إيديا نور سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إيديا حبيبي صلاة أحمد.